بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الفاضل تسمعني؟ صوتي واضح؟ نعم، أسمعك. لا أدري إذا كان أنا صوتي واضح أيضا أو لا. صوتك واضح تماما، بارك الله فيك. طيب، الحمد لله. أنا الآن دخلت، يمكن أنتم تنبهتم إلى أني قبل قليل فقط من موعد هذه المساحة حذف مؤرخي السابق. يبدو أن البلاغات كثيرة علينا، وهذا مؤرخ جديد. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا أما بعد. أحبتي في الله، قبل كل شيء أهنئكم بتحية الله الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تكونوا بخير وعافية، وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والنيات، إنه ليس للمرء إلا ما كان خالصا لوجه الله. وثانيا أشكر الشيخ الفاضل من أعماق قلبي على مشاركته معنا وإخراج وقت من أوقاته الثمينة، وأشكره وجزاه الله أحسن الجزاء. عين الموضوع من يقوم باستهداف المساجد وقتل المصلين في المساجد، سواء كان في أفغانستان أو خلاصة في أي بقعة من بقاع الأرض. وكما أنكم تعرفون، هذا من أبشع الأعمال وأعظمها وأكبرها جرما وشناعة، وما هذا إلا انتهاك شعائر الله تبارك وتعالى وإعلان الحرب مع دين الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. معناه أي لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكر الله في المساجد من إقامة الصلاة وتلاوته ونحو ذلك. وسعى أي اجتهد وبذل في وسعه وطاقته في خرابها. ثم في نهاية الآية ذكر الله تبارك وتعالى عذابهم: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبالطبع فهذا لا يخفى لمن كان له قلب بأن استحداث المساجد وتفجير المساجد ليس من الحوادث الذي تحدث في عصرنا هذا، بل حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن على نوعين، يعني خراب المساجد حقيقيا ومجازيا. الحقيقي يعني أن تهدم مبناه، والمجازي أن تمنع كما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مكة. وهذا في عصر عمر أيضا حدث، أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل في مسجد مصليا. وأبو لؤلؤ المجلسي لم يكتفي بقتل عمر رضي الله تعالى عنه، بل قام بطعن من صادفه في صفوف المسجد. وهذا أيضا ليس من الأمور أو من الحوادث الذي يحدث في أفغانستان أو في حكم إمارة أفغانستان الإسلامية، بل كان في زمن الاحتلال تحدث أيضا. وخلفها في آنذاك خلفها المخابرات الأمريكية، يعني الاستخبارات والمخابرات الأمريكية تقوم باستحداث المساجد. تارة يقومون باستحداث مساجد الأحناف، وتارة باستحداث مساجد أهل التشيع، وتارة باستحداث مساجد أهل السلفيين لإثار الحرب الداخلي أو لإثار الحرب المذهبي بين الأحناف وبين السلفيين وبين يعني التشيع. فهذا ليس من الحوادث الذي يحدث يعني في حكم إمارة أفغانستان الإسلامية. فالأمر الأساسي من يقوم بتفجير المساجد وما هي أهدافهم من استهداف المساجد وقتل المصلين ورجال الدين. فالضيف معنا في هذه المساحة الشيخ الفاضل أبو محمد المقدسي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يسعده وأن يحفظه من كل شر ومكروه. فلنترك الإيضاح والتوضيح للشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صوتي مسموع أخي هارون؟ نعم صوتك مسموع بارك الله فيك. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو خير ما نستفتح به هذه المساحة وهذا التجمع المبارك إن شاء الله، وما ذكرته أنت يا أخ هارون من قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وذكرت حضرتك ما ذكره العلماء من أن خراب المساجد يكون معنويا بتعطيل رسالتها وتقزيم رسالتها ومنع الدعاة من قول كلمة الحق بها ونحو ذلك مما يجري كثيرا الآن في بلاد المسلمين، ولم يكن يتخيل مفسر من المفسرين المعنى الثاني الذي نحن نتكلم الآن فيه، وهو تدميرها وتفجيرها وتحريقها. هذا إنما كانوا يتخيلونه في مسجد الضرار مثلا الذي نزلت فيه الآيات وأمر النبي بتحريقه. ومع ذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق الضرار الذي وصفه الله عز وجل بأنه أسس على شفا جرف نهار، وأسس لأجل أنهم اتخذوا اضطرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. لاحظ أنت هذه الصفات اجتمعت في هذا المسجد، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرقه وهدمه على أهله المنافقين المنتسبين للإسلام. الله عز وجل لم يأمره بقتل المنافقين في ذلك الزمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فما كان يقتلهم. عندما حرق مسجد الضرار المجتمع الذي الكل يتفق على أنه كان إرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني مكانا ليتجمع فيه الذين يخططون لحرب الله ورسوله، مع ذلك لم يهدمه على أهله. لماذا لم يهدمه على أهله؟ نعم أرسل صحابه وحرقوه أثناء وجود أهله، ولكنهم سمحوا لأهله بالخروج، هذا تحريق وليس تفجير، خرجوا منه كلهم. فلماذا لم يهدمه على أهله؟ نحن نسأل هذا السؤال للغلاة والناس الذين يقومون بهذه الأعمال الخرقاء الآن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرق مسجد الضرار الذي سماه الله مسجد ضرار، ومتفق على أنه كان إرصادا لمن حارب الله ورسوله؟ لماذا لم يحرقه على أهله؟ جاء في الروايات أن هناك من كان مغرر فيهم، بني هذا المسجد في الظاهر ليأوي الناس يصلي فيه، قالوا ادعوهم للنبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وقالوا بنيناه لليلة الشاتية للشيخ الكبير والضعيف، ما يستطيع يذهب إلى مسجد قباء ولا إلى المسجد النبوي، فقربنا عليهم ببناء هذا. إذن يغتر بذلك من يغتر، يصلي به الشيخ الكبير، ربما الطفل، ربما المرأة. فإذن تفجير المسجد ابتداء، حتى لو كان مسجد ضرار لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، لم يفجره على أهله، فكيف الآن؟ الآن ننتقل إلى واقع اليوم. الآن لم يعد الأمر تفجير مساجد ضرار يا إخواني، ولم يعد حتى الأمر تفجير كنائس، ولم يعد الأمر تفجير مساجد شيعة. هذه المسائل كلها ترى نحن حذرنا منها. أنا أخوكم المتكلم الآن معكم حذرت أحب إخواني إلي من قبل علنا على قناة الجزيرة وفيما كتبته من مناصحات، حذرتهم من تفجير المساجد، مساجد الشيعة قصدت أنا ذاك. لم أكن أتخيل أبدا أن الزرقاوي أو غيره سيفجرون مساجد سنة. حذرته من تفجير مساجد الشيعة، بل حذرته من تفجير الكنائس. لماذا؟ نرجع ونقول ما قلناها في مسجد ضرار، لأن المساجد يوجد فيها الشيخ الكبير الذي العامي، ويوجد فيها الطفل، ويوجد فيه المرأة، ويوجد فيه من لا دخل له في المعركة لا مع الشيعة ولا حتى مع النصارى. إذن أماكن العبادة أيا كانت حتى لو كانت تركية لا ينبغي أن نستهدفها. هذه وصايانا للمجاهدين، وعندما علمني البعض بها فأنكرها، فصدموا بعد مدة بأن عقلية الله أرسل للشيخ الزرقاوي بنفس الوصايا التي أوصيته بها تأكيدا على هذه المعاني، ثم وجد ذلك في رسائل أبو تباد منسوة للشيخ أسامة رحمه الله. إذن المجاهدون ومشايخ المجاهدين يوصي بعضهم بعضا بعدم استهداف أماكن العبادة عموما حتى الشركية منها، حتى الكنائس، لأنها ليست ساحات معركة فيها الطفل وفيها العجوز وفيها المرأة وفيها ما فيها. هذا أولا. الآن نحن لم نعد نقف عند هذا الحد يا إخواني، لا نتكلم الآن نحن عن مسجد ضرار ولا عن مسجد شيعة. على فكرة الآن الغلاة عندما نقول مسجد شيعة يغضبون، يقول لا تسمونه مسجد، كيف تسمونه مسجد، هذا معبد يقولون. نقول سمه ما شئت، مع أنه النبي الله عز وجل سمى مسجد الضرار مسجد، والذين اتخذوا مسجدا والذي يعني سماه مسجد. ها، فإذا لا مشاحنة بالإصطلاح، هذا مكان يأوي إليه الناس ويصلون فيه، قد يوجد منهم الإنسان البريء وقد يوجد منهم المنافق وقد يوجد منهم الخبيث. فأنت كرامة للبريء وكرامة للمؤمن تتجنب استهداف هذا المكان الذي لا يتجنبه من ليس عنده رأي، يعني الذي يجرؤ على تفجير المساجد ليس في قلبه تعظيم لشعائر الله، لا يرجو لله وقارا، كما قال أخونا هارون في بداية كلامه لما قال وذكر بأن أول من استهدف المسلمين في المسجد هو أبو لؤلؤ المجوسي عندما قتله الفاروق وهو يصلي صلاة الفجر، ولم يكتفي بذلك بل طعن غيره من المسلمين حتى تمكن المسلمون منه وأمسكوه. فإذا أول من تجرأ على ذلك المجوس ناس أناس يتستر بالإسلام، ناس لا يرجون لله وقارا ولا يعظمون شعائر الله ولا مساجد الله، فلا يجرؤ على هذا من في قلبه ذرة إيمان. الآن نقول المشكلة الآن عندنا لم تعد في مسجد ضرار ولا في مسجد شيعة ولا في كنيسة، أصبح الآن الاستهداف في أفغانستان وفي غير أفغانستان لمساجد أهل السنة والجماعة. يعني نحن الشيوخ كنا نحذر من استهداف المساجد الأخرى، مساجد الشيعة والمذاهب الأخرى، درا للمفسدة ودرا من أن يستهدف الناس هؤلاء أصحاب المذاهب الأخرى مساجدنا. الآن استهدف من ينتسب إلى أهل السنة، واستهدف من ينتسب إلى جلدتنا وإلى طريقتنا وإلى سنتنا، استهدفوا مساجد أهل السنة مساجدنا. وأنتم لا زال العهد، لماذا نحن فتحنا هذه المساحة؟ لأنه لا زال العهد قريبا بتفجير مسجد الشيخ مجيب الرحمن أنصاري، ذلك الداعية السني الذي كان شوكة في حلوق الروافض، كان داعية يتصدى لمخططات الإيرانية وداعية، وتأثر اخبرني إخوة في إيران أن كثير من أهل السنة في إيران تأثروا بدعوته وانتقلوا من التشيع إلى التسنن. إذن هذا لا يستهدفه إلا إنسان خبيث فيه يعني حقد على أهل الإسلام. وأنا أقول ولا تأخذني في الله لوم تلائم أن من فعلوا هذه الفعلة وقد تبنوها رسميا، الخوارج تبنوا هذا رسميا، إنما فعلوا ذلك حقدا على الإمارة الإسلامية بعد أفول نجم خرافتهم وانطفائها وبروز وبزوغ شمس الإمارة الإسلامية، أصابهم الغل والحقد والحسد، فصاروا يبحثون عن أي ضرر يوجع الإمارة أو يثبت عند الناس فشلها في تفعيل الأمن والأمان في أفغانستان، فصاروا يستهدفون هذه الخواصر الرخوة، هذه المساجد يستطيع أن يدخلها أي إنسان. يعني ليس من المعقول أن الإمارة ستضع حارسا على كل مسجد، هذا مسجد مفتوح للمسلمين، يأتي الإنسان يصلي فيه، فلا يمكن أن نفتش كل مسجد يدخل كل إنسان يدخل المسجد، ولا يمكن أن نضع أجهزة استشعار للأسلحة والمتفجرات على كل باب مسجد، هذا لا يوجد في أي بلد في العالم. ولذلك يأتونه لأنه أمان، لأن المسلمين يؤمنون الداخل إليه ويأمنونه، من أمنك فقد أمنك، يفتحون لك باب المسجد لتصلي، لا لتفجرهم وتقتلهم. فيأتي هؤلاء يستغلون تأمين المسلمين ويستغلون أنهم يفتحون أبواب المساجد لعموم المسلمين فيستغلون هذا ويدخلون ويخربون ويفجرون. قتلوا الشيخ مجيب الرحمن أنصاري وقتلوا معه زيادة عن 18 مصلي في تفجير في مسجد هرات، مسجد أهل السنة والجماعة. نحن الآن لا نريد أن نتكلم معهم أما كنا نحذر منه المجاهدين سابقا من تفجير مساجد الشيعة لأن فيها المرأة والطفل وغيره ولأنهم سيفجروا مساجدنا، ولا نريد أن نتكلم معهم في تفجير الكنائس التي ليست محل ساحات حرب، ولا نريد لأنهم نعرف ماذا عندهم من شبهات، ونعرف كيف يلفون، ونعرف كيف يدورون، ونعرف كيف يتلاعبون بالنصوص. الآن نحاججهم في هذا، ما لكم ولمسجد أهل السنة والجماعة؟ فيه داعية متصدي للتشيع والرفض، فيه داعية متميز، كيف أي دين وأي دليل يسمح لكم بتفجير مثل هذا المسجد وقتل المصلين السجد الركع فيه؟ أي دين يسمح بهذا؟ أي دين غير دين الخوارج، غير مذهب وحقد أبي لؤلؤ المجوسي؟ أنا لا أعرف دينا إلا دين الخوارج وحقد أبي لؤلؤ المجوسي يمكن أن يستهدف مساجد أهل السنة وينتقي بالذات الدعاة الصادقين الذين يدعون إلى أهل السنة والجماعة وينصرون مذهبهم ويدافعون عن الصحابة ويلمون من عاداهم. من يستهدف هؤلاء لا يمكن أن يكون في قلبه ورع، من يستهدف مساجدهم لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة إيمان. أنا هذه قناعتي. كيف يقوى ثم بعد ذلك يأتي يفجر نفسه؟ من الذي يفتي هذا؟ من الذي يفتي هذا يفجر نفسه لأجل قتل المصلين والمسلمين والدعاء والسجد والركع والمسجد فيه أطفال وفيه من فيه من الأبرياء؟ من الذي يفتي؟ من الأحمق الذي يفتي؟ والله ما بقي في هذه الخرافة إلا الحمقى والخوارج والغلاء، وكل إنسان عنده ذرة عقل الآن عندما يرى مثل هذه الجرائم البشعة لا يمكن أن يبقى معهم ولا يمكن أن يدافع عنهم. أنا أكره الإكثار من الكلام في الغلو والغلاء والخوارج، أنا أكثر، كل الناس تعرف أنني أكره الإكثار من هذا، لأن هذا يعني يحبه الأكثر الناس حتى ويدخل في من يحبه الحكام والمجتمع الدولي وغير ذلك، لأن في هناك حرب عالمية عموما على من يسمونهم الخوارج، ونحن يسموننا خوارج، وكل الآن الدعاة الصادقون يسمونهم خوارج، ولكننا نتكلم عن من نعرف نحن أنهم بالفعل خوارج يستهدفون مساجد المسلمين ودعاة المسلمين ويتركون أعداء الإسلام ويستهدفون أهل الإسلام. الآن من للإسلام والمسلمين في هذه المعمورة كلها يتبنى شريعتها ويعلن تحكيم شريعتها؟ هل تعرفون دولة الآن في العالم تتبنى تحكيم الشريعة وتعلن ذلك بل تفتخر به رغم الحصار الذي هو مفروض عليها والحرب الشعواء عليها والتجميد لأصولها وأموالها ومحاربتها على كل صعيد إعلامي؟ هل تعرفون دولة تتمسك إلى هذا الحد رغم هذا كله بالشريعة وبخيار الشريعة وترفض كل ما نقضها؟ هل تعرفون أحدا غير الطالبان؟ ثم يأتي هؤلاء الحمقى، هؤلاء الخوارج ليستهدفوا هؤلاء الوحيدين الذين هم كذلك ينتقونهم من العالم كله ليستهدفوهم في المساجد وفي غير المساجد. حتى يا إخواني أنا أقول أستدرك، معلش أنا طولت عليكم ولعله يعني يكون نافع بعض الكلام إن شاء الله. حتى تفجيرهم الأخير للسفارة الروسية، تظنون أن هذا فعلوه يعني دلالة على أنهم لا يستهدفون المساجد فقط؟ لا شك أنه خلط للأوراق، سيقولون نحن لا نستهدف المساجد وحدها، هي استهدفنا السفارة، ولكن ثقوا تماما أنهم لا يضربون الروس وإنما يضربون بهذا التفجير الطالبان. هم يريدون أن يثبتوا أن الطالبان وإمارتها دولة فاشلة غير قادرة على حفظ الأمن ولا على حفظ من تعاهدهم، ولا لا تستطيع أن يستتب الأمن في أفغانستان لا في مساجدها ولا في البعثات الدبلوماسية عندها ولا في أي مكان. هم يريدون في النهاية إفشال وإسقاط مشروع الطالبان، هذا هو فعلهم الآن. كما قلنا باختصار شديد، أختم كلامي ومقدمتي، هؤلاء أفلا نجمهم وذهبت خرافتهم فامتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على بزوغ شمس إمارة الطالبان. هذا باختصار شديد هو سبب استهدافهم للأماكن والخواصر الرخوة كالمساجد ونحوها في أفغانستان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب كيدهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يسدد إخواننا في الطالبان لتحكيم الشريعة ولدحر هؤلاء الخوارج ولتقوية هذه الإمارة وجعلها شوكة للإسلام والمسلمين وعزا للشريعة وأهلها. تفضل أخي هارون، هذه مقدمة إن شاء الله. بارك الله فيك أيها الشيخ الفاضل. فمن لديه سؤال أو يطرح سؤالا حول حركة الطالبان ولكن حول هذا الموضوع، ثم إن شاء الله سيجيب الشيخ على ذلك السؤال أيضا. ولكن الشيخ الفاضل، ما الهدف من استهداف المساجد وقتل المصلين؟ والله يا أخي هارون هذا يسأل عنهم هؤلاء الحمقى، ما الهدف؟ نحن نسألهم ما الهدف؟ نحن قلنا أن الهدف أولا أن هؤلاء أفل نجم خرافتهم ولم تعد لهم قوة، ولذلك ينتقون الأهداف السهلة. المسجد نحن نصنفه من الأهداف السهلة، لأن أي إنسان يستطيع أن يدخل المسجد ومعه شنطة أغراض، يستطيع أن يدخلها وهو تحت ملابسه حزام ناسف، لا أحد يفتش في المساجد، إنسان داخل أمنه المسلمون ليصلي فينبغي أن يأمنوه، وبالتالي هم ينتقون هذه المساجد لأنها أماكن سهلة الدخول وسهلة التخريب، يستطيعون أن يخربونها بسهولة تخريبا ماديا لم يكن يظن المسلمون من قبل أنه سيكون في مساجد الله. وهؤلاء كما ذكرت أنت عندما تلوت الآية توعدهم الله عز وجل في الخزي بالخزي في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. أي خزي أعظم الآن من أن يقال أنتم تفجرون مساجد أهل السنة؟ نحن لا نتكلم الآن لا عن مساجد شيعة ولا عن كنائس ولا عن غيرها، نقول لكم أنتم وصلتم إلى حد مجري إلى حد مخزي. أي خزي أعظم من هذا الذي وصلتم إليه؟ تفجير مساجد أهل السنة والجماعة بمن فيها من الدعاء والمصلين والركع السجود، أي خزي أعظم من هذا؟ أي هدف وراء هذا؟ والله لا يوجد هدف يا هارون، لا أعرف هدفا إلا جنونهم وفشلهم، وأنهم لا يستطيعون أن ينالوا من الطالبان التي بزغ شمس إمارتها شيئا الآن إلا أن يبحثوا عن مثل هذه الأهداف السهلة عندهم. هذا هو تبريري، لا أرى تبريرا آخر أبدا. كانوا يبررون من قبل في بعض مساجد الرافضة بمبررات ويبررون بأشياء ويقولون كيف تسمونها مساجد وغير ذلك، أما الآن ما تبريرهم عن تفجير مساجد أهل السنة؟ لا أدري، أنا ليس عندي إلا هذه عقول حاقدة، عقول خربة كعقل أبي لولو المجوسي وكعقول الحرورية من قبل والأزارقة الذين لا ينظرون إلى أن هذه مساجد أصلا. أنا لا أرى إلا هذا. ولكن أعجب من هذا أيها الشيخ الفاضل، بعدما يستحدثون المساجد والمصلين وعامة الناس الأبرياء ثم يفتخرون في بياناتهم، يعني بقتل المصلين واستخفاف المساجد، يفتخرون ويتباهون. نعم، هذا استخفاف بعقول أتباعهم، لو كان يتابعهم عقلاء سيقول لهم كيف تفتخرون بهذا، وهل هذا مفخرة؟ وهل هذا أمر يستدعي الفخر ويستدعي أن تعلنوا أنكم فعلتم وفعلتم؟ يعني هذا متحدثهم أخيرا قبل أمس لما تكلم ومدح أفعال خراسان، جاء هذا المدح عقب التفجير. هذا لو كان عندهم ذرة من إيمان، لو كان عندهم غيرة على بيوت الله، لو كان عندهم تعظيم لشعائر الله ما ذكروا ذلك ولا تطرقوا إلى ذكر خراسان وأفغانستان خجلا وخزيا. أنا نسأل الله السلامة والعافية. وأي الشيخ الفاضل، يعني لو ذكرت نشأته، يعني كيف نشأوا في الشام وهل هناك استحدث المساجد وكبار القادة للجبهات الإسلامية والمسلحة، وذكرت أمرهم ونشأتهم في شام العزة. نعم. ثم إن شاء الله سأذكر يعني ما ارتكبوا من الجرائم في ولايتين جرحار وكنر، وماذا فعلوا بعامة الناس، ثم أذكر مختصرة بعدما ذكرت أنت. والله يا أخي هارون، هم فعلوا الأفاعيل في كل البلاد، فعلوا الأفاعيل عندكم، وفعلوا في أفغانستان، وفعلوا الأفاعيل في الشام وفي اليمن وفي كل مكان. يعني كانت خرافتهم وبالا على الإسلام والمسلمين، ولم يكونوا يتورعوا من قتل مصلي. وأنا أذكر إلى اليوم كل الناس يذكر ذلك الفيديو الذي مسكوا فيه أسير من أحد الفصائل، ما يهمنا أي فصيل، المهم أن الرجل قال لو مريد اتركوني أصلي الظهر، لم أصلي الظهر وكان وقت الظهر قد دخل، اتركوني أصلي الظهر ثم اقتلوني. فلم يتركوه بل نحروه وهو يطلب صلاة، ما طلب منهم نجاة ولا طلب، بغض النظر من كان هذا، بغض النظر ما نظرتكم إليه، رجل يطلب الصلاة. أنا أي مستوى هابط من الورع وصل إليه هؤلاء؟ هذا في الشام وكل الناس تتذكر هذه الحادثة، وأنا ما يهمني يتبع لأي فصيل هذا الشخص، يهمني أنه طلب منهم صلاة فلم يمكنوه في الصلاة، بل أن الذي قتله كان يضرب بالسكين على الحجر ليجعلها غير حادة ليعذبه عندما ينحره. انظر إلى هذه العقول النخرة. الأمثلة كثيرة جدا من الشام ومن اليمن ومن عندكم موجودة كلها، يعرفها الإخوة ولا داعي أن نضيع المساحة، يجب أن نعطي الإخوة قليلا من المشاركة. أخي هارون، يعني أظن في إخوة يطلبون الكلام والحديث ولهم حق، لم يبقى من وقت المساحة الكثير. إن شاء الله نعطيهم. الشيخ أبو عبد الله تفضل، لو عندك سؤال تريد طرحه فلتطرح. الشيخ أبو عبد الله تسمعني؟ الشيخ أحمد صارم. الشيخ أحمد صارم. لعل هذين يعني لا يعرفان المكالمة ولا يستطيعان المكالمة بالعربية. الشيخ قسام. السلام عليكم. السلام عليكم. المسمع صوتي كبير؟ صوتك مسموع ولكن ضوضاء شديد. لديك ضوضاء. المايك مفتوح عند أخونا الأشعري يا أخي الكريم. الشيخ الأشعري لو أغلقت المايك. أخي الكريم، السلام عليكم. هل تسمعني أخي هارون؟ أخي هارون تستطيع إغلاق المايك عندك؟ الشيخ نعم أسمع صوتك واضح، ولكن الشيخ أبو الوليد المقدسي هل موجود؟ الشيخ أبو الوليد المقدسي موجود معنا؟ هو أبو محمد موجود معنا؟ شو كسان أنا أريد أن أسأل سؤال. إذا استطعت أخي هارون إغلاق المايك من عندك كتم الصوت أخي الكريم على الأخوة، لأنه في أحد لا يستطيع إغلاق الصوت. فالسؤال يقول: ما رأي الشيخ إذا كان موجود في كلمة أبو عمر المهاجر الأخيرة التي كفر بها الطالبان وكفر بها القاعدة وكفر فيها الكثير من الفصائل ودعا للانقلاب عليهم، ما رأيهم بذلك؟ والله أخي الفاضل بارك الله فيك أخي، رغم أن السؤال خارج عن الموضوع المسمى الموضوع، ولكن أنا أشرت إليه، يعني أنا استمعت إلى الكلمة وليس فيها جديد. كما قلت أنا لخصتها بقولي أنهم بسبب أفول النجم خرافتهم وبزوغ شمس إمارة الطالبان حقدوا على الطالبان، والآن يعني يشتغلون فقط في تكفير الطالبان وكل من يمدح الطالبان أو يبايعهم، فجروا بعد ذلك تكفير القائدة وتكفير كل من يناصر الطالبان أو يبايعها. وهم يعني إذا كانوا هؤلاء يعني إذا كانوا قد كفروا نخب الأمة من هذه الجماعات المجاهدة المعروف تاريخها التي تدعو الناس إلى إقامة التوحيد في الأرض وتحكيم شريعته والبراءة من الشرك بأنواعه العصرية والقديمة، إذا كان هؤلاء يكفرون هذا الصنف من الناس وهم نخبة الأمة، فما بالك عن باقي يعني عموم المسلمين، كيف سيكون موقفهم منهم؟ أنا استمعت إليها ليس فيها أي شيء جديد سوى أنه يحاول أن يعني يجمع يعني يثبت لبعض الأفراد الذين لا زالوا منخدعين به أنهم موجودون، فقط يريد أن يقول نحن لازلنا موجودين نخرب في أفغانستان ونفعل هنا وهناك بعض الأفعال التي تثبت أنها باقية، والحقيقة أنها باغية على أهل الإسلام. فيعني أنا لا يعني لم أجد فيها أي جديد سوى شيء واحد، الجديد أنهم صاروا يتواقحون علنا في تبني تكفير القائدة والطالبان. كانوا زمان عندما كنا نقول لهم، كنت أقول لبعض الشرعيين أنتم تكفرون القائدة، يقول لا أبدا أبدا أنتم تفترون علينا، هذا غير موجود ونتحداكم، وانظروا إلى كتابات نحن خالفهم فقط. الآن صاروا يتواقحون، يفتي شرعيهم بذلك، لهم مفتي في السودان أخرج فتاوى عدة في تكفير القائدة بناء على بيعتهم للطالبان، وفي تكفير الدكتور الظواهري وهكذا. فهم أصبحوا يعني الجديد في هذه الصوتية أنهم صاروا يتواقحون ويجاهرون في تكفير نخب الأمة. يعني أقول لماذا أركز على هذه النقطة، أقول إذا كانوا يكفرون المجاهدين وخيار أهل الإسلام الذين يريدون تحكيم الشريعة، فماذا عساه سيكون حكمهم على عموم أهل الإسلام المستضعفين الذين عندهم من المعاصي ما عندهم من التقصير في الدين ما عندهم؟ ولذلك حقيقة عندما يستهدفون الطالبان في التكفير والتفجير ويستهدفون القائدة والجماعات المجاهدة عموما، هذا اسمه بالقياس الأولى، إذا كانوا يكفرون هؤلاء النخب فهو بقياس الأولى يستدعي أنهم يكفرون عموم المسلمين الذين يخالفونهم. نحن سننصفهم، نقول أنتم تكفرون كل من يخالفكم من المسلمين، هذا هو الذي نقوله، وهذا ما أثبتته كلمة هذا الناطق الأخيرة. أنا استمعت إليها ولم أجد فيها إلا هذه الوقاحة الجديدة المعلنة في التكفير. ما شاء الله ما شاء الله على أخي التوحيد. أبغان تفضل أنت لو لديك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أرحب بالشيخ الإمام الشيخ أبا محمد المقدسي، أرحب به في هذه المساحة، أنا أخوه من أفغانستان. ثانيا أريد أن أوجه سؤالا لفضيلة الشيخ لو يسمح. تفضل. شيخي، تنظيم الدولة هنا تواطأ مع جبهة ما تسمى بالمقاومة هنا، هذه الجبهة التي يرأسها نجل أحمد شاه مسعود، هذه الجبهة مدعومة فرنسية وأمريكية، وهناك دلائل تثبت أن تنظيم الدولة تواطأ مع هذا هذه الجبهة، فهل هذا التنظيم يبقى على بغيه، أم لو ثبت مثلا تواطؤه مع هذه الجبهة يخرجه عن الملة أيضا، لأن هذا التنظيم لم يبقى فقط على بغيه بل تعدى إلى هذا الأمر أيضا؟ ما رأيكم فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك، حياك الله أخي، أهلا وسهلا بك من أرض الأفغان ومن الإمارة التي نعتز بها. والله شيخ هذا سؤال خطير جدا يجب أن يطرح عليهم، ويجب على الطالبان أن تقدم عليه الدلائل. الآن مثل هذا الكلام إذا ثبت يجب على الطالبان أن تأتي بأناس كانوا مع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم جماعة ابن أو نجل أحمد شاه مسعود، يسمون نفسهم المقاومة، هؤلاء المدعومين أوروبيا وفرنسيا بالذات، وأمس أعلن الطالبان أنها أمسكت فرنسي معهم. إذا أمسكت أناس من جماعة الدولة ينسقون معهم أو يقاتلون في صفوفهم، فيجب أن يعملوا معهم تحقيقا مصورا ويظهروا ذلك ويعلنونه ويفضحونهم به، لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد كفروهم بالمكفرات القطعية التي يعني لا يجد ولن يجد جماعة الدولة منها شيئا على الطالبان. يعني الآن هم يدعون أن الطالبان تقاتلهم وتتعاون مع الأمريكان ضدهم، وهذا لم يحصل، ونحن تحديناهم ونتحداهم، لم يحصل أبدا. كم مرة أعلنت الطالبان أنها ليست بحاجة لمساعدة أحد ولا التعاون مع أحد للقضاء على داعش؟ كل الدنيا سمعت هذا. أما إذا ثبت أن هؤلاء يتعاونون مع جماعة النجل أحمد شاه مسعود، وهو الفرنسي الذي رأيتموه في فرنسا مع مكرون مع أداء النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الشريعة، إذا ثبت تعاونهم معهم ضد الإمارة، فأنا بالنسبة لي لن يبقوا على بغيهم. في هذه الحالة يكونوا قد تجاوزوا القنطرة ولم يعودوا بغاة، بل صاروا من صنف الخوارج الذين كان يكفرهم العلماء، صاروا عندي خوارج مرتدين إذا ثبت هذا. أقول إذا ثبت هذا، والآن المطلوب من الطالبان إذا وجد مثل هذا أن تعززه بالأدلة وأن تظهره وتبينه حتى يتعظ حمقى أتباعهم، يتعظون بهذا وينتبهون إلى أي منزلق وهاوية تهوي إليه هذه الخرافة. أنا أقول هذا لابد من إظهاره وإبدائه وإعلانه. أنا لم أقرأه، تابعت هذين الأيام السابقة ما حصل في بنشير من مواجهات، ورأيت فيديوهات ورأيت أخبار، ولكن لم أرى هذا الأمر الذي أشرت إليه أنت. فإذا كان موجودا فأنا أتمنى على الطالبان أن يظهروه وأن يعلنوه وأن يدعموه بالأدلة، لأنه سيكون ماحقا لهؤلاء الخوارج، وسيكون يعني مصيبة، سيكفرون أنفسهم. ينبغي يلزمهم تكفير أنفسهم، لأنهم هم يكفرون الطالبان ويكفرون من يكفرون من الفصائل بدعوى مظاهرة الكفار عليهم، فهكذا يكونون هم قد فعلوا المكفر الذي دائما يدعونه ادعاء زائفا وكاذبا على الطالبان. فيعني بس فقط المطلوب الآن، أنا قلت لك إذا ثبت هذا فهم سينتقلون إلى صنف الخوارج الكفار، لأن من بعض أصناف الخوارج كفرهم السلف لأجل مكفرات معينة، فهم لن يتخلصوا من الخارجية وسيدخلوا في صنف الخوارج الكفار وسيكونوا مرتدين بهذا الفعل إن فعلوه. فأنا أقول لابد للطالبان إن وجد مثل هذا أن تعلنه وأن تثبته وأن تبثه ليراه أتباعهم الحمقى الذين لا زالوا مغترين بهم. نعم يا شيخي، للعلم أن طالبان أو الإمارة الإسلامية قبضت على بعض الدواعش في قندز، واحد اسمه تميم، هؤلاء الدواعش أحدهم اسمه تميم، الذين استهدفوا بعض المساجد هناك في قندز. هؤلاء اعترفوا أنهم كانوا في تواصل مع جبهة المقاومة، وأيضا في قائد للدولة أو تنظيم الدولة قبضوا عليه هنا في جلال أباد في ننقرهار، المخابرات الأفغانية تابعة لطالبان قبضت على هذا الداعشي اسمه عطاء الرحمن، فهو كان في جواله كثير مما يثبت هذا الأمر، كان في تواصل مع جبهة المقاومة واعترف أيضا بذلك للإخوة هنا. والله يا شيخ هذا خطير جدا، نسأل الله العافية والسلامة، ونتمنى أن هذه الحقائق أن تظهر وأن تعلن، لأن هذا الأمر بعد أن يأخذ مجراه تحقيقه وإثباتاته يجب أن يعلن حتى يعرفه المسلمون ويعرفه من لا زال مغترا بهؤلاء، يجب فضحهم إذا ثبت هذا عليهم، لأن هذا قاصمة ظهر الخوارج كما قلت لك، إذا ثبت عليهم التعاون مع هذه جبهة المقاومة والتواصل معهم ضد الطالبان فقد كفروا أنفسهم بمكفرهم الشهير الذي يدعونه على سائر خصومهم. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يقطع دابرهم من أفغانستان ومن سائر بلاد المسلمين. نعم، سياسة الإمارة الآن الحالية هو التكتيم الإعلامي لوجود الدواعش هنا، لذلك لا تعلن كثيرا عن هذه الأمور، لكن أنا بنفسي طلعت على هذا التقرير اللي نشروه عن سجناء داعش في قندس، وكذلك هذا المدعو عطاء الرحمن الذي قتل بعدما غدر، الإمارة الإسلامية قبضت عليه ثم استتابته وتركته بضمان، ثم هو رجع إلى غدره ونحر اثنين من الإخوة في طالبان، نحرهم بكل وحشية، ثم صوتك ذهب من عندي يا أخي أفغان. يا شيخ الفاضل، ولعلمك يعني ليس هناك شخصين بل أشخاص تم اعتقالهما وقبضهما قبل شهرين، وكان لهم صلة يعني بجبهة المقاومة في ولاية قندوز في ولاية نجرحات، وتم تسجيل المقاطع أيضا وتم نشرها يعني من قبل المخابرات الأفغانية ومن قبل القوات الأمنية، وهكذا هؤلاء المعتقلين اعترفوا وأقروا أيضا بأن لنا صلة وبأن لنا علاقة وبأن لنا تصاول مع دواعش ومع الخوارج، واعترفوا أيضا يعني هؤلاء ساعدونا أو نحن نساعدهم في نقل الصواريخ أو في نقل الصواريخ والألغام والقنابل من كابل إلى إلى إلى إلى الولايات المتخذة إلى الولايات المختلفة، خاصة الولايات التي تقع بشمال أفغانستان، وهكذا نحن نساعدهم في نقل الصواريخ والقنابل إلى ولاية بنشير وغير ذلك. فتم تسجيل المقاطع وتم نشرها في التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف الشديد فها لم يترجم هذه المقاطع بالعربية ولا باللغات الأخرى، فقد تم نشرها يعني بلغة بشتو وبلغة بارسي وبقت في هاتين اللغتين، لكن للأسف الشديد لم يترجم هذه المقاطع. هناك لدينا كثير من الدلائل التي تثبت بأن لدواعش علاقة وصلة تواصل مع جبهة المقاومة، هناك كثير من المعتقلين، ولكن لعل هذا من مصلحة المخابرات بأن أو هذا ما نسميه التكتيم، لا يريدون كشفه ولا يريدون إظهاره، ولكن الدلائل توجد تتوافر. على كل حال يعني أخي هارون، مهما كانت الآن الظروف تمنع من إظهار هذا فالأيام ستظهره، الأيام ستظهره وسيبدو، مهما يكتم الناس فالله عز وجل مظهره آجلا أو آجلا، خاصة عندما يعادون أنصار الشريعة ويعادون أنصار الدين ويعادون أهل الحق، فنسأل ويصطفون مع أهل الباطل. يعني تخيل أنت، تخيل هذه يعني جبهة ما يسمى بجبهة المقاومة، كل الناس تعرف من هم وتعرف صلاتهم وتعرف ارتباطهم وتعرف من يوجههم، ثم بعد ذلك يتعاونون معهم ضد الطالبان. أي دين هؤلاء القوم؟ ما أدري ما الذي بقى لهم، ما الذي بقى لهم من الإسلام بعد ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله عز وجل أن يعين الطالبان ويعين الإمارة الإسلامية على الخلاص من هؤلاء. الآن أنتم بين خصمين لا يرجون لله وقاره ولا يعظمون المساجد ولا يهتمون بدماء المسلمين. خصم يوالي الغربيين وأعداء الطالبان ممن يحاربونهم ويحاصرونهم، وخصم يوالي أولياء هؤلاء. يعني هؤلاء الخوارج الآن إذا ثبت أنهم يتآونون مع هؤلاء مع من يسمون أنفسهم المقاومة فهم وأولئك في كفة واحدة، نسأل الله لا. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء لا يعرفون شيء باسم الدين أو باسم العقيدة أو باسم الثقافة أو باسم المبادئ، فقد شعارهم يعني الحرية، نحن نقاوم ونقاتل مع حركة طالبان طالبان بس لأجل الحرية، هذا شعار نقاتل ضد. ولكن كبارهم قد فروا، قد نجحوا بالفرار من أفغانستان، وأما صغارهم فقد لاذوا بالجبال. فهنا كما لعلكم سمعتم في هذه الأيام تجري في وادي بنشير العمليات التمتشية وما نسميه بتصفيوية، فهناك تم اعتقال كثير من الأشخاص وهكذا تم قتل كثير من الأشخاص. ولكن هؤلاء عندما يأتي الضغط على هؤلاء ضربات قاسية تأتي عليهم ثم يتباكى ثم يقدمون الشكاوي من طالبان للأمم المتحدة. اليوم هناك يعني مكافحين لهؤلاء في التواصل الاجتماعي، فكانوا ينشرون المقاطع ثم يكتبون تحته عناوين، ثم يكتبون تحته ما نسميه يوزرنام للأمم المتحدة ولحقوق ولدعاة حقوق البشر. فعندما يأتي الضغط عليهم في الحقيقة أن طالبان قبل أي يبدأوا بالهجوم أو بالغضب عليهم أو بالضربات القاسية عليهم أولا يناديهم للحوار للمفاوضة للتفاهم، ولكن ينكرون عندما يأتي الضغط فيتباكون يقدمون شكاوى يصرخون يستغيثون بالأمم المتحدة. فجل ومعظم مكافحيهم الآن يستغيثون بالأمم المتحدة. نعم يستغيثون ببيت العنكبوت، لن تنفع الله ببيت العنكبوت. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله جل أن يدحرهم وأن يكفي الإمارة الإسلامية شرهم وأن ينصرها عليهم، هذا ما نفعله. والله ندعو لها دائما أن ينصرها الله عز وجل على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم المقاومة وعلى أولئك الخوارج. أنا كنت يعني أنا أتكلم الآن عن أستغل سريعا يعني أذكر شيء، أنني كنت يعني أتكلم سابقا عن جماعة الدولة، كنا نتمنى أن يخرج منهم عقلاء، كنا في البداية نناصحهم كما فعل كل الشيوخ، ناصحناهم وأنكرنا عليهم وتكلمنا معهم بالحسنى وحاولنا أن نناقشهم في حججهم وحاولنا أن ندعو إلى التحاكم بينهم وبين مخالفين. كل هذه المراحل مررنا بها وتلطفنا إليهم ثم شددنا عليهم ثم تكلمنا عليهم ثم فصلنا في الردود عليهم في كل أبواب. ورغم ذلك عندما يعني في مرحلة من المراحل عندما كنا نقول، كانوا يراسلونني ويقولون يا شيخ نحن نعترف أن في صفوفنا خوارج. هؤلاء كانوا يراسلونني من الشام، كانوا يقولون نحن نعترف أن في صفوفنا خوارج ولكن أنتم ناصحونا وأنتم كذا. ونحن فعلنا هذا، ناصحناهم وصبرنا عليهم وحاولنا مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن يريدنا أن نناصحهم دون أن ننكر باطلهم. وكنا نقول ما قالوه لنا في مراسلتهم أن فيهم خوارج، هكذا كنا نقول حتى غدروا بأهل الإسلام. أنا قبل تحرير أفغانستان لا أنسى أبدا ذلك المقطع الذي نشروه يتفاخرون به أيام الحكومة السابقة قبل تحرير أفغانستان وانتصار الطالبان، هل نسيتم ذلك المقطع الذي جاءوا بأسرى للطالبان ووضعوهم في منطقة هكذا جبلية ووضعوا تحتهم الأبوات الناسفة ثم فجروا بهم وأخرجوا إصدارا أنهم قتلوا أسرى الطالبان؟ هل نسيتم هذا المقطع أيام الحكومة العميلة فعلت داعش هذا؟ لما انساه أنا عند ذلك الكلام قلت لهم أنا كنت أقول لكم أن فيكم خوارج كما قلتم لي أنتم تماما، أما الآن فأقول أن فيكم من هو شر من الخوارج. أنتم تستهدفون المجاهدين الذين يواجهون عملاء أمريكا وتفعلون بهم هذا، وتتركون عملاء أمريكا. ماذا كان دورهم أيام الحكومة العميلة وأيام وجود الأمريكان؟ ماذا كان دورهم؟ هل كان لهم دور؟ هل كان لهم وجود في أفغانستان؟ أم أن وجودهم الآن بدأوا يحاولون إظهار أن لهم وجودا في أفغانستان في تفجير المساجد وفي قتل المصلين وفي قتل الدعاء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي كثرت عندك الميكروفونات أخي هارون، حاول. أيوة نعم شيخ، يعني الطلبات كثرت، حاول تفتح مجال للإخوة. نعم. عضوة شيخ، عضوة لو أنتم تسمعونني. السلام عليكم شيخ أبو محمد. بعيدا عن الدواعش شيخ، يعني يرى البعض بأنه الطالبان حتى من قبل قدومها إلى السلطة يعني في عام 2016 بدأت وكأنها انحرفت عن مسار السلفية الجهادية بشكل عام. يعني اليوم نرى بأنه في عام 2016 عندما بايع الدكتور أيمن الملا أخنزادة لم يحصل على قبول للبيعة، والاتفاق الذي حصل في الدوحة أيضا يعني بين الطالبان والولايات المتحدة، والذي نص بعدم السماح للقاعدة والجماعات الأخرى بشن عمليات على الغرب من أراضي أفغانستان. بل يذهب البعض ويقول بأنه هناك تورط، يعني أحد الإشاعات تقول بأنه الطالبان متورطة في مقتل دكتور أيمن الظواهري. أود أن أعرف رأيك في يعني مدى التباس هذه الرؤية، هل تراها صحيحة؟ إلى أي مدى ترى هناك فعلا توتر بالعلاقة بين الطالبان والقاعدة؟ شكرا جزيلا شيخ محمد. حياك الله شيخ عروة. أنا يعني وإن كنت أرى أن هذا السؤال بعيدا عن ما حددناه إحنا للمساحة، ولكن أنا أجيبك باختصار حتى لا يعني نضيع شيئا مما يطرح في هذه المساحة. بالنسبة لما يقال ويشاع بأن هناك توتر بين الطالبان والقاعدة، هذا كلام أكثره كلام صحافة وكلام إعلام. نحن نقول ألم تعلن الولايات المتحدة عن مقتل الدكتور الظواهري في وسط كابول؟ نحن نقول هكذا يدعون ونتكلم بحسب دعواهم، لا نثبت ولا ننفي. الآن أنا لست متكلما باسم القاعدة ولست متكلما باسم الطالبان، ولا أثبت مقتل الدكتور أيمن في وسط كابول ولا أنفيه، ولكن أقول الولايات المتحدة أعلنت ذلك، بل أعلنت أنه قتل في بيت أحد قادتها حقاني. فإذا كان هناك توترا، كيف يؤوى الدكتور أيمن الظواهري في بيت أحد قادة طالبان؟ هذا أولا. أنا أقول يعني هذا يبطل تلك المزاعم، ولكن أنت تعرف أن إمارة أفغانستان أعزها الله قد أقدمت على معاهدة، وكان في هذه المعاهدة مصالح شرعية عظيمة لأفغانستان وللمسلمين ولأسارى المسلمين. بدأت بانسحاب المحتل الأمريكي بعد حرب 20 سنة، وبدأت بتحرير أسارى المسلمين ورجوع الطالبان من جديد إلى حكم أفغانستان، وهذه مصالح عظيمة جدا، لا حرج على الإمارة في عقد اتفاقية لأجل تحقيقها. وهذه الاتفاقية تدبرناها نحن، وما ذكر فيها من شروط من عدم السماح للقائد الانطلاق من أفغانستان لا ضرر فيها، لا إشكال شرعي فيها على الإمارة، لا مانع شرعي من أن تقول أنا حاربت 20 سنة وأريد أن أتنفس الصعداء وأقوي اقتصادي وأعيد ضبط أحوالي، أريد أن أقضي على خصومي من الخوارج والبغاة، أريد فلا أريد أحد أن ينطلق من أفغانستان للقتال، لا حرج عليها، لا نرى نحن أن في ذلك حرج. ثم أنا أبدأ بما يعني أنتهي بما بدأت به، أن تقول أنها انحرفت عن السلفية الجهادية. أقول من قال لك أنا من المحسوبين أني من المنظرين للسلفية الجهادية؟ من قال لك أن الطالبان هي خريجة المدرسة الجهادية؟ من قال أننا نحاسب الطالبان على طريقة السلفية الجهادية؟ الطالبان لها مدرستها الخاصة، هي قريبة من السلفية الجهادية من حيث تبنيها للوسيلة التي يقام بها شرع الله، تتفق مع السلفية الجهادية جدا بأن الوسيلة هي الجهاد وليست غير ذلك من وسائل الديمقراطية ووسائل الشرطية العصرية، وهذا هو الذي يقربها من السلفية الجهادية. وقد آوت رؤوس السلفية الجهادية سواء ابتداء من الشيخ أسامة وغيره إلى آخره، ولكن لا ينبغي أن نحاسبها بعقليتنا، نقول هي خرجت عن السلفية الجهادية كما قلت أنت، لا نقول هذا، نقول هي ما زالت على ما كان عليه الملا عمر، والطالبان الأولى لم تغير ولم تبدل أبدا. كان في البداية نعم كان في الظروف كانت ملاذا لجميع المجاهدين من كافة البلاد، وفتحت لهم الأبواب ودفعت ثمنا باهظا جدا لإيوائهم. يعني عندما آوت الشيخ أسامة ورفضت تسليمه دفعت ثمنا باهظا، أسقطت الإمارة كلها لأجل ذلك. فألا يحق لها الآن أن تقول أنا أريد أن أخذ استراحة المحارب، فاسمحونا يا إخواننا أيها المجاهدون قائدة ولا غير قائدة، الآن لا نريد أن تنطلق من أفغانستان، لا نريدكم أن تنطلقوا من أفغانستان، ولا يحق لها ذلك. نحن السلفية الجهادية ومنظر السلفية الجهادية نقول يحق للطالبان أن تقول ذلك. ولو لاحظت أنت كمتابع أو أنت صحفي متابع جيد، ولو لاحظت أن القائدة لم تتذمر من تلك المعاهدة التي أبرمتها أفغانستان، ولم تعلن يوما منذ أن كان الدكتور طوال فترة الطالبان لم يصدر إصدارا واحدا يعلن أنه صدر من داخل أفغانستان، ولم يذكر يوما أنه في أفغانستان، وتناغم تماما عندما طلعت الإشاعة الأولى أنه قد قتل، سكتت القائدة ولم تنفي ذلك ولم تؤكده. وإلى هذه اللحظة الطالبان تقول لا يوجد عندنا أمن الظاهري ولم نرى جثة، والطالبان لم تعلن حتى عن مقتله. فإذا الطالبة غير لا تشتكي، الطالبان لا تشتكي من عفوا القائدة لا تشتكي من الطالبان، بل ترى أن لها العذر الآن في إبرام هذه المعاهدات وبالتفرغ لتقوية اقتصادها وتقوية أمنها وتعزيز إمارتها وإعادة عزتها. السلفية الجهادية متعقلة جدا، عقليتها ليست كعقلية الدواعش بل متعقلة جدا، وتعذر إخوانها الطالبان وتتمنى لهم التوفيق والسداد، وتتمنى لهم العزة، وتتمنى لهم القوة، وتتمنى لهم أن تكون شوكة للإسلام والمسلمين. فلا أرى أبدا أنا ما يقال في الصحافة من أي توتر أو إشكال، ونقول يحق للطالبان أن توقع على مثل هذه المؤهدات التي لها فيها مصلحة عظيمة بغض النظر عن التفاصيل. جزاك الله كل خير شيخ أبو محمد. الله يحفظك. شيخ دكتور ناصر حمود لو أنتم تسمعونني. علي الهامي لو أنتم تسمعونني، لو لديك سؤال تريد طرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، أنا مستمع في هذه المرحلة، الله يجزيكم الخير. بارك الله فيك. شيخ علي الحامي لو أنتم تسمعونني أو لو لديك سؤال تريد طرحه فتفضل. شيخ منقاد ياسر هل أنت تسمعني؟ نعم أسمع. هل لديك سؤال تريد طرحه؟ لا، ما ينظر في بحث الموضوع من يقوم بتفجير المساجد في أفغانستان؟ أيوة. شيخ ود الخليفة أصلي وأرجع، أصلي ذلك وأرجع لي. لا ندري تبقى يصلي ويرجع الأخ على ود الخليفة ولا لا. خالد، شيخ خالد لو أنتم تسمعونني. شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الطرحي، هل يرجع نصيحة الخوارجي أم لا؟ يعني هل يرجع نفع نصيحة لهم الخوارج؟ تقصد هل ينفع ذلك؟ هل تقصد هل ينفع ذلك؟ هذا في علم الله، هل ينفع أو لا ينفع؟ نحن نعلم، نعلم أن ما واجه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين به الخوارج الأوائل هو أمران. لسان شيخ أسألوا هذا الأمر تاريخياً. طيب حتى تاريخياً أنا لذلك رجعت إلى طريقة سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين كيف تعاملوا. أنا رجعت إليهم أن السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعين أولاً تعاملوا بأمرين، بجدال ابن عباس للخوارج ونقاشهم ومناظرتهم، وبإضافة إليه بسيف علي استعانوا، هذا أمران عاملوا بهم الخوارج، جدال ومناظرات ابن عباس، وهذه شهيرة عندما كان يناظرهم ويجادلهم ويقيم الحجة عليهم، فرجع منهم خلق، ومن لم يرجع عالجه الصحابة بالسيف، عالجه الصحابة بالسيف. فإذا لا مانع من مناظرتهم ولا مانع من إقامة الحجة عليهم، لعل فيهم من يهديه الله، لعل فيهم مغرر بهم، لعله ولعل. ولكن بصراحة أنا أقول تجربتي يعني مع هؤلاء القوم، خاصة هؤلاء الذين يعني يجاهرون بالتحريض على نخب الأمة، الطالبان وغيرها من المجاهدين، ويحررون على تكفيرها وعلى تقتيرها وتفجير المساجد فيها، أنا لا يعني أكاد أي أثر من فلاحهم ومن نفع النقاش والمناظرة معهم، لأنهم أولا لا يحسنون التكفير بغير مكفرات. وأنا كم كلمتهم يعني، كم قلت لهم أنتم يعني نحن لا نقول أن إمارة الطالبان معصومة، لا يوجد أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الأخطاء موجودة. والآن الطالبان كما قلت، كنت أقول اليوم وأمس لبعض الإخوة، تمر في مرحلة استضعاف ومرحلة حصار ومرحلة حاجة، ولذلك تجد ربما تصدر منها بعض الهنات وبعض الأمور، تشكر بعض الدول التي لا نرتضيها، تشكرها على بعض المساعدات أو تطلب مساعدات من بعض الدول التي لا تعجبنا ومن بعض الحكام الذين لا يعجبوننا. نحن نتفهم هذا الأمر، تمر بمرحلة استضعاف لا يراعيها هؤلاء الخوارج والغلاء، ولا يريدون أن يراعونها، يريدون أن يمسكوا بهذه الأشياء التي ربما تدخل، إما أنها تدخل تحت السياسة الشرعية أو تحت الاضطرار، أو إن شئت تنزلا معهم قل تحت المداهنة، يريدون أن يجعلونها من المكفرات، ولا يقبلون أبدا بنقاش هذه الأمور وبأن يقال لهم هذا ليس مكفر. أنا ألفت لهم رسالة كاملة من قبل ولأمثالهم من الشباب، سميتها الثلاثينية في التحذير من أخطاء التكفير، ذكرت فيها 33 خطأ من أخطاء التكفير المشتهرة، كيف يكفرون بغير مكفرات ويكفرون المسلمين، وحذرت من هذا. الآن كلما سألت الأسباب التي يكفرون بها الطالبان وغيرها، أجدهم يقعون بهذه الأخطاء نفسها ويكررونها ولا يتعلمون. نقول لهم اقرأوا يا أخي، ارجعوا لما حذرناكم منها، ترى أنتم تعجنون وتطحنون في نفس الأمر الذي كان يعجن به أسلافكم الخوارج، أنتم تكفرون بالمآلات وتكفرون بلوازم القول وتكفرون بالمداهنات، تكفرون بالأخطاء وتكفرون بالمعاصي، شئتم أن أبيتم يكفرون بالمآلات. يعني كثير من المسائل التي ناقشناهم فيها عند التحقيق لا، ليست مكفرات حقيقية. ثم بعد ذلك نحن نقول لهم أنتم كما قال الأخ رو قبل قليل، يعني خرجت من السلفية الجهادية الطالبان، الطالبان ليس من خريجة المدرسة السلفية الجهادية، الطالبان معروف أنها تتبنى المذهب الحنفي وعندها علماؤها وعندها أصولها وعندها كتاباتها وعندها كتب السياسة الشرعية. إذا رجعتم إلى كتاب السير الكبير للشيباني وغيره من الكتب التي تكلمت في المسائل في السياسة الشرعية وفي العلاقات الدولية، فستجدون أن الطالبان عندها فتحة في هذا المذهب، عندها فتحة تتبناه، تقول لك نحن نأخذ بكلام علمائنا وعندنا من العلماء من يفتون لنا. فإذا يعني المشكلة الآن يا أخي أن أقول هؤلاء الخوارج ما يجدي النقاش بها، لا يعذرون أحدا ولا يقبلون من أحد إلا من شرعيهم ومن يوجههم ومن يلعب بعقولهم. فأنا ذلك أقول يعني أكاد، أنا لا أريد أن أغلق باب التوبة على أحد، ولكن أقول بعد تجربتي أكاد أقول أن باب النقاش لا ينفع ولا يجدي معهم حتى شرعيهم. يا أخي أقول لك فائدة، بعض شرعيهم الذين نجوا من القتل وهربوا عندما خالفوهم موجود الآن لهم شرعيون هربوا وكتبوا لهم تحذيرا وكتبوا لهم عن أخطاء دولتهم وعن أخطاء خرافتهم ويوجد الآن كتابات منشورة كثيرة لبعض شرعيهم الذين هربوا صاروا يقانون بهؤلاء الشرعيين ويقولون عنهم رانديين ويقولون عنهم يسموه قواعدجية ويطلقون عليهم المسميات التي تنفر عن قراءة تحذيراتهم وتنبيهاتهم. كتبوا عن البغدادي وما جر عليه من ويلات، كتبوا عن جرائم الدولة والمجازر التي ارتكبوها في الشام، كتبوا عن أشياء كثيرة جدا. يمكن أن نحضر هذه الكتابات وتقرأوها وننشرها لكم، نشرت من قبل هي تطلعون عليه. لن يقبلوا من شرعيهم الذين كانوا معهم في دولتهم، بل قتلوا بعضهم، وهؤلاء الذين نشروا هذه الكتابات هم من تمكن من الفرار، فكيف سيقبلون منا نحن الذين يعدون خصومهم ويعدوننا أعداءهم؟ لذلك أنا يعني كما قلت لك أكاد أقول يعني لم يعدونا كفائدة من نقاشهم بعد تجربتنا الطويلة، ولكن لا مانع عندنا أن يواجهوا، ونحن هذا ما نفعله أخي الفاضل عندما نناقشه، عندما نكتب في الرد عليهم في تكفيرهم للطالبان وغيرها، نقول لعل فيهم من يقرأ ويستفيد وإعذار إلى الله ولعلهم يتقون، نقول لا مانع من هذا. لكن حقيقة تاريخيا الأوائل منهم الذين كانوا في زمن ابن عباس، قال ابن كثير وغيرهم أن ألوفا رجعوا منهم بعد مناظرات ابن عباس، ومن بقي منهم عالجهم علي رضي الله عنه من معهم الصحابة بسيوفهم. هذا هو تاريخيا يعني. الشيخ عبد الجبار لو أنت تسمعني. شيخ عبد الجبار عندك ضوضاء شديدة. هل صوتك واضح الآن؟ صوتك واضح ولكن على الضوضاء شديدة. هناك صدى شديد. شيخ لطف الله مخلص لو أنتم تسمعونني. نعم أسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تسمعونني؟ نعم أسمع صوتك واضح. السلام عليكم يا شيخ أبو محمد المقدسي، كيف حالكم؟ والله فرحت كثيرا لسماع صوتكم، أنا أخوكم من أفغانستان ومن محبيكم ومتابعيكم، والله فرحت كثيرا بتواجدك معنا على الهواء. كيف حالكم يا شيخ وكيف الصحة؟ ومن فترة طويلة انقطعت أخباركم عنا، فمتى خرجتم يا شيخ؟ وأهلا وسهلا بكم. حياك الله خير الله. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الحمد لله أنا صار لي مدة خارج بفضل الله عز وجل، ويعني دائما نتابع أخبار الإمارة وندعو لها بالخير وندافع عنها ونناصح لها ونفرح دائما بما نسمعه عنها ونتمنى لها كل خير وتوفيق، ولله الحمد والمنة نتابع أخبارها أولا بأول. يعني هو شوية النشاط على مواقع التواصل بالنسبة لي قليل، يعني محصور وقليل، ولكننا لم نحرم أنفسنا اليوم إن شاء الله من رؤية إخواننا وسماع أصواتهم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير، ونحن يعني نسعد بالتواصل معكم ونفرح به. حياكم الله. حياك الله يا شيخ. وأنا عندي نقطتين أردت أن أعرضهما إن شاء الله. أولا يا شيخ نريد نصائحك، ولو عندك بعض النقاط تعرضها علينا للحد من فتنة الدواعش ومن فتنة الخوارج هذه. يعني ما هي النقاط التي نستطيع أن نعمل بها حتى تحد من نشاط هذا التنظيم الباغي وهذه الفكرة الباطلة وهذه الجماعة الظالمة، حتى نخلص من شرها أولا؟ هذا وثانيا يا شيخ، أنا أعتقد أن الفرق بين بين بين تنظيم داعش وبين الخوارج هو أن الخوارج كانوا يعتقدون ما يفعلونه، أما هذا التنظيم أظنه هي مؤامرة أمريكية أو إيرانية أو تقريبا ممكن ثلاثة أو أربعة أطراف اتحدوا في هذا الأمر لكي يوجدوا تنظيم أو يوجدوا جماعة تستطيع أن بآرائها وبأفعالها الشاذة تقضي على المجاهدين وتقضي على الجماعة التي كانت تقاتل في سبيل الله ولا تعرف الحدود، ويقاتلون في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي أوروبا وفي كل العالم تقريبا. أظن أنها هي مؤامرة أمريكية صهيونية إيرانية للقضاء على الجهاد وعلى الفكر الجهادي. فهل نستطيع أن نجعلهم من ضمن الخوارج أم لهم حكم خاص؟ نريد رأيك يا شيخ. حياك الله أخي، بارك الله فيك. يعني أنت قبل قليل لعلك استمعت إلى ما ذكروه الإخوة من الدلائل التي تكلموا عنها من تعاونهم مع ما يسمى بجبهة المقاومة، النجل أحمد مسعود، أحمد شاه مسعود. يعني إذا هذا ثبت عليهم فهو يثبت أنهم متواطئون مع أعداء الله لا شك. موضوع المؤامرة وأنهم يطبعون عدة دول تكلم فيها كثيرون، لا أستطيع هنا أنا يعني الخوض فيها أو إثباتها، لكن حقيقة أستطيع أتكلم عن آثارها. يعني أقول أن ما تريد قوله أنت من أن هذا التنظيم متآمر مع تلك الدول التي أعددتها للقضاء على الجهاد، أقول سواء كان متآمرا أو غير متآمر وهذه مسألة أخرى تحتاج إلى إثبات، هو حقق ما تقتضيه هذه المؤامرة، هو حقق ودمر الجهاد، هو استقطب بدعوى تحكيم الشريعة وإقامة الخلافة، استقطب المجاهدين من كل أنحاء العالم وشقق صفوف الجماعات كما تكلم متحدثهم العدناني، قال فلقة الجماعات هذه لم يعد لها وجود، الخيار معها فلقة فالقة أو سكينة إلى غير إلى آخر كلامه، فأبطل الجماعات وأبطل الولاءات الجماعات والمجاهدة وشتتوا شمل المسلمين واستقطبوا المساكين من أوروبا من كل العالم الإسلامي دعوة الخلافة والدولة الإسلامية، فجاءوا بهم ثم عرفوهم في معركة واحدة، وانطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم شر الرؤاء الحطمة. فيعني هم فعلوا هذه المؤامرة، فعلوها سواء كانوا متواطئين مع تلك الدول التي عددتها أو لم يكونوا متواطئين، هم فعلوا، هم شتتوا شمل أهل الإسلام وشتتوا الجماعات الإسلامية، ولن يمر التيار الجهادي في كرب وفي تشردم وفي مصيبة وفي ضائقة وفي ضعف وفي وهن في هذا العصر مثل ما مر في مرحلة الدواعش، مثل ما فعل فيه الدواعش حقيقة، شتتوا شمل الجماعات الإسلامية وشتتوا كل يعني ذخيرة التيار من خزان المجاهدين والشباب وغيرهم، أضلوا الشباب وشتتوهم وأدخلوهم في نزاعات بين الجماعات وأحدثوا المعارك وفتنوا الشباب في الأفكار الشاذة وأفكار الغلو والقبال، ففعلوا الأفاعيل. أنا أقول لك هذه المؤامرة التي تتحدث عنها والتي تقول أن هذه الدول ربما تآمرت مع جماعة الدولة لفئتها حاصلة وموجودة، سواء كانت بتآمر وتواطؤ مع تلك الدول أو بدونها، هو ما فعلته تماما جماعة. هذا الواقع يثبت هذا، ونحن نعاني به الآن حتى نحن الشيوخ، شقت صفوفنا واختلفنا بسببها وأصبح هناك نزاعات بين الجماعات وانشقت سيار، كل ذلك من فعله؟ ألم تفعله عقلية الدواعش وعقلية هؤلاء الخوارج؟ وهذه هي المؤامرة الحقيقية من هؤلاء القوم، سواء توافقوا بذلك مع تلك الأنظمة التي عددتها أو لم يتوافقوا. أنا أقول المؤامرة موجودة وواقعية، وآثارها المدمرة على التيار وعلى المسلمين، على التيار الجهادي عموما وعلى المسلمين عموما موجودة، سواء كانوا متآمرين مع الأنظمة أو لا. أما موضوع أنه كيف يعني هل هناك نقاط للحد من فتنة هؤلاء الدواعش والخوارج، فهذا موضوع مهم. هو هذا ثمرة البحث، هو هذا أنا أعتقد هو الثمرة التي ينبغي أن يدرس وينبغي أن يوضع وينبغي أن يعالج وينبغي أن يأخذ اهتمام من الإخوة الطالبان. ما هي النقاط التي ينبغي أن نتخذها لأجل الحد من فتنة هؤلاء الدواعش؟ لأن هؤلاء فتنتهم ظاهرها يعني يغري الجهال والبسطاء، يزعمون، يأتون بشبهات، يأتون بشبهات على صغار العقول، على الشباب البسطاء المتحمسين بأن الطالبان متآمرة مع الأمريكان وأن الطالبان صنيعة أمريكية وأن الطالبان لا تعيد تحكيم الشريعة، عنده شبهات. فنحن لابد أولا أن نرد على شبهاتهم كلها بجميع باللغات التي يتعامل بها الناس، سواء كانت اللغات المحلية في أفغانستان أو العربية أو الإنجليزية، أن نرد على شبهاتهم علميا. كما ذكر الأخ قبل قليل أن هل ينفع النقاش مع الخوارج، نقول يهمنا من يغتر بهم، ما يهمنا أوتاتهم، يهمنا من يغتر بهم. فإذا النظر في شبهاتهم والإجابة عليها بشتى اللغات هو مما ينبغي أن يبادر إليه. ثم بعد ذلك نتجنب، يجب على الطالبات أن تتجنب كل ذريعة يمكن أن يتمسك بها هؤلاء ويضحكون بها على صغار العقول. يعني مثلا إذا كان هناك بعض التصريحات الإعلامية التي يمكن أن تستغل ضد الطالبان وضد الإمارة، ينبغي أن تنتبه إليها. نحن نعرف أن الإمارة أعزها الله قد يكون لها تأويلات في بعض التصريحات، قد يكون لها مصالح شرعية، قد يكون لها اعتماد على بعض الأدلة الشرعية، ولكن إما تظهر تلك الأدلة الشرعية عند بعض التصريحات الإعلامية أو أنها تراعي في ألفاظها وفي كلماتها هي وإعلاميها ومن يعني يمتون إليها بصلة ويمثلونها رسميا، أن يراعوا في تلك الألفاظ ما ينبغي أن يحسبوا حسابه وأن لا يجعلوا لجماعة الدولة والخوارج عليهم سبيلا باستغلالها لإغواء الناس ولإضلال الناس بمثل بعض التصريحات والكلام. يعني أنا أقول هناك مثلا بعض الفيديوهات يتمسك بها ألو الشيخ. نعم أخي الشيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة للطالبان. طيب بس إحنا دقيقة شوي، نحن نقول هذه المسألة مسألة النقاط والطرق التي يمكن أن تعالج بها فتنة الدولة والخوارج، هي هو سؤال طويل ومهم، ولعله هذا ينبغي وحده هذا ينبغي أن تخصص له مكان نتكلم هناك تفاصيل كثيرة تحت هذا العنوان. عندي سؤال بسيط مقادر، هل طالبان جاهدت السنين الطوال من أجل تحكيم الدستور الوضعي ودخولها للأمم المتحدة؟ هذا هو كان الهدف من زمان، جاهدت فيه سنين، والشيخ الملا عمر عشان ما يسلم أسامة بن لادن حرق أفغانستان. أنت تقولوا الآن نقبل الشيعة ونقبل الشروق ونقبل وهذه تكون دولة ذا سيادة، قاتلوا من أجل هؤلاء، قاتلوا السنين الطوال من أجل تحكيم الدستور الوضعي. هذا الشيخ أخي تتكلم في نقاط عديدة، خلينا نتكلم نقطة نقطة. أنت تتكلم جملة، ما تتكلم مفرط، يعني أنت جئت بعدد كبير من النقاط، لو أردنا أن نتعرض إليها نقطة نقطة ينبغي أن يأخذ منا وقتا طويلا. أنت أولا تدعي أن الطالبان تحكم دستورا وضعيا، أين الدستور الوضعي اللي تحكم الطالبان؟ هذا السؤال موجه لك أنت، أين الدستور الوضعي؟ ما هو الدستور الوضعي؟ متى سمعت أن الطالبان تحكم دستورا وضعيا؟ في بداية حكم الطالبان أعلنت عندما كان الناس يقولون لا يوجد قانون في أفغانستان ولا يوجد ضوابط في أفغانستان ولا يوجد خطوط عريضة ولا يوجد قانون، قالت لهم تعالوا عندنا دستور ظاهر شاه نحن نعمل به مؤقتا باستثناء ما خالف الشريعة منه. هذه الكلمة الوحيدة التي أمسكها الدواعش على الطالبان وادعوا أنها تحكم دستورا، لم تحكم دستورا قط، وكل ما تفعله الطالبان اليوم يثبت أنها بريئة من الديمقراطية. فإذن هذا الكلام مرفوض أخي فاضل وغير صحيح وغير مدعم، هذه دعوة الدواعش أنها تحكم دستورا. ثم أنت ذكرت أشياء كثيرة ولا يمكن أن نتركك تسرد دون أن نرد على شيء مما ذكرته. تذكر الآن الشيعة وأنها تحمي الشيعة وتحرك الشيعة، أنا أقول لك الآن الطالبان الطالبان دولة ناشئة، ما الذي تريدونه منها أن تفعله مع الشيعة؟ أنا أريد أن أسألك عن الدول الآن القديمة التي لها مؤسسة 100 سنة وفيها الشيعة والروافض لهم مساجدهم ولهم مناطقهم ولهم كذا، ماذا فعلت مع الشيعة؟ أئمة الدعوة النجدية عندما دخلوا الإحساء وفتحوا الإحساء ماذا فعلوا مع الشيعة؟ ألم يقروهم على مساجدهم وآملوهم معاملة أهل النفاق وتركوهم أم استأثروهم؟ ما سمعنا بأنهم استأثروهم. فإذا الطالبان الآن في نشوئها، من صالح الطالبان أن تقيد وتحجم هذه الطوائف في مناطقها، وأن تشترط عليهم شروطا معينة، أن لا يظهروا عقائدهم التي فيها سب الصحابة، وهذا ما أخبرنا فيها به إخواننا الطالبان أنهم فعلوه، أن تحجمهم فلا يظهروا مسبة الصحابة ولا الطعن لأمهات المؤمنين، وأن يبقوا ما عندهم من عقائد داخل مساجدهم وهي جديدة، تحاول وتراء وتسعى جاهدة لتطبيق هذا الأمر. والذي قتلوه الدواعش قبل أيام، الشيخ مجيب الرحمن الذي قتلوه قبل أيام الدواعش، كان من كبار الدعاة الذين يؤثرون في الشيعة والروافض حتى داخل إيران نفسها. جاء الروافض وقتلوه في هذا التفجير، في تفجير المسجد. فإذا طالبان ذكية وتتعامل بذكاء مع الشيعة ومع سائر الطوائف التي جاءت ووجدتها داخل أفغانستان. الآن هؤلاء الشيعة إذا بقيوا تحت حكم الطالبان مع منع الطالبان منهم لهم من إظهار عقائدهم ومثبتهم لأمهات المؤمنين والصحابة وإظهار معتقداتهم الشركية، وبقوا تحت حكم الإمارة دون أن يظهروا ذلك ولو أظهروه داخل مساجدهم دون أن يظهروها بين المسلمين مع المدة، كيف تتخيلون أن النشأ الذي سينشأ تحت ظل الإمارة الإسلامية من أبنائهم ومن صبيانهم مع المدة ومع الزمان إذا بقي هذا الحال؟ هل تتخيلون على ما كانوا عليه، أم أن هناك احتمالات كبيرة أن يتغيروا وأن يتبدلوا وأن تؤثر بهم الإمارة بدعوتها؟ لو ترك أمثال مجيب الرحمن هذا الذي قتله الخوارج، لو ترك أمثاله يدعون ويؤثرون بالشيعة كان أثرهم خارج أفغانستان يصل، فكيف تظنون أن أثرهم داخل أفغانستان سيكون؟ المشكلة أخي الفاضل أننا نطالب الإمارة بعد سنة واحدة فقط من استلامهم إلى الحكم مع الحصار والتشديد والحرب الشعواء عليها والكيد عليها بالداخل والخارج، نطالبها بما نطالب به الإمبراطوريات، وهي لحد هذه اللحظة لم تعترف بها دولة. طالبت الإمارة الانضمام إلى الأمم المتحدة ولم يسمح لها ولم يوافق لها على ذلك ولن يوافق. أنا أقول لك منذ الآن، أنا أقول لك محمد المقدسي لن يوافق على طلب الإمارة ما دامت الإمارة تعتز بالشريعة وما دامت الإمارة لا تتنازل عن خيار تحكيم الشريعة، لن يوافق على ذلك. فما يعني أنت تريد أن تقول أنها في المآل هي تطلب؟ طيب الملا عمر طلب الدخول في الأمم المتحدة وناصحناه وتراجع عن ذلك. الآن من يعني هم طالبوا في دخول الأمم المتحدة ولم يسمح لهم حتى الآن. يعني نحن ننبش على الإمارة في أشياء ونحاسبها على أشياء إما هي يعني فوق مقدورها ويعني لا تتمكن منها الآن، أو أنها لم تفعلها أصلا، طالبت بها ولم تصل إليها ولم يوافق على مطلبها. يعني كل ما يطرح على الطالبان الآن هو مثل هذا، جاءت وفي بلدها من الطوائف من فيها الشيعة أو فيها غيرهم، ما تفعله الطالبان الآن تثبت للعالم أنها تدير بلد مختلف فيه مختلف الطوائف وفي نفس الوقت تحكم الشريعة بهؤلاء. لها في المذهب الحنفي سلف، ارجعوا إلى المذهب الحنفي وانظروا إلى ما يذكره علماء الأحناف في التعامل مع هؤلاء الطوائف، يقيسون على أخذ الصحابة الجزية من المجوس على أنه يمكن أن يعامل كثير من المشركين وعبدة الأوثان حتى معاملة المجوس. هكذا يستدل الأحناف، يقال يعاملون، يمكن أن يعاملوا سميهم أنت مواطنين في المصطلح العصري ويسمون ذمة أو مواطنين في أي مصطلح. الآن هذا ما يجري في أفغانستان في ظل بداية حكمها. أنا أقول أرجع وأقول أنه يعني للأسف أن كثير من الشباب يحاكمون الطالبان وفقا لعقلية السلفية الجهادية وليس وفقا للمذهب الحنفي. إذا رجعتم إلى المذهب الحنفي ستجدون أن الطالبان تسدد وتقارب وتحاول أن تلتزم بالشريعة وفقا للمذهب الحنفي، ولها تأويلاتها ولها أقوال العلماء التي تسندها في ذلك. هذا ما عندي والله تعالى. السلام عليكم، هل تسمعون؟ نعم. والله يا شيخ جزاك الله خير الجزاء. وإضافة إلى كلامك يا شيخ، قبل أيام أو قبل الشيخ أنصاري، هم الدواعش والخوارج قاموا بقتل الشيخ رحيم الله، شيخ رحيم الله حقاني. وهذا الشيخ كان له تقريبا 3 دعوات، كانت له دعوة في محاربة الديمقراطية، وكان يتكلم عن الديمقراطية بأنه نظام كفري، وكان يقول بكفر الديمقراطية. والدعوة الثانية له كانت ضد الصوفية الغلاة، ضد هؤلاء البدعيون وهؤلاء. أما الدعوة الثالثة والتي بدأها منذ فترة قصيرة، وهي الدعوة ضد الروافض الشيعة، وكان له لقاءات وله محاضرات، وكان يقول بكفر الروافض الذين عقائدهم عقائد الكفرية. قتلوه الخوارج حتى لا يقال أن في الطالبان مثل هذا. نعم. فهؤلاء لو كانوا يخدمون السنة أو يخدمون المنهج الصحيح أو يخدمون الخلافة كما يزعمون، فكيف يقتلون أناسا منهجهم منهج الصحيح كما يدعون هم؟ فهؤلاء عندهم نفاق وعندهم، ولكن أنا أستغرب لهؤلاء الذين ينخدعون بأفكارهم وينخدعون بشعاراتهم، كيف ينخدعون بهم؟ وألا يقرؤون التاريخ؟ ألا يقرؤون الأخبار؟ ألا ينظرون إلى ما يفعلون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيخ تفضل. بارك الله فيك شيخ لطف الله. نحن لم نعين وقت يعني لنهاية المساحة، هذه أول مساحة لنا، وستكون لنا مساحات مع الشيخ حول موضوعات مختلفة. الآن نستمع إلى الشيخ عبد الجبار، ثم نريد ولا نريد أن نطيل على الشيخ ولا وهكذا على المستمعين الكرام، نريد إنهاء المساحة. نستمع إلى الشيخ عبد الجبار، لو لديه سؤال يريد طرحه فلتتفضل. شيخ عبد الجبار. شيخ عبد الجبار، لديك ضوضاء، صوتك غير واضح، لديك ضوضاء شديدة، لا أعرف ما السبب. شيخ تسمعني؟ كان عند الشيخ ضوضاء شديد فريدة، يعني أنا حذفته عن المساحة ومع المعذرة الشديدة، سامحني أيها الشيخ. فالشيخ الفاضل أبو محمد المقدسي كان معنا في هذه المساحة، ولا نريد يعني أن نطيل على الشيخ أيضا وعلى المستمعين الكرام، فنريد إنهاء المساحة. فالشيخ الفاضل في النهاية، في فبماذا توصينا وبماذا توصي القادة؟ هناك تتواجد كثير من القادة لإمارة أفغانستان الإسلامية، يعرفون اللغة العربية ولكن لا يستطيعون المحادثة بها، فالشيخ لطف الله أيضا وشيوخ أخرى، فبماذا توصيهم؟ ما شاء الله. أنا والله يا أخي هارون أنا سعدت بهذه المساحة، لأن عرفتني على إخوة فاضل أفغان يتقنون العربية ويفهمون يعني كل ما نريد أن نوصله يعني عندكم. أنا الآن اطمأنيت يعني عندما تكلم أخونا لطف الله في هذه التفاصيل وفي هذه المعلومات، والله فرحت جدا، وأيضا سائر الإخوة الأفاضل لا أقلل من شأنهم، ولكني فرحت بهذه المساحة لأنها عرفتني على مثل هؤلاء وطمأنتني بأن هناك إن شاء الله عندنا في الإمارة الإسلامية أناس بإذن الله يحملون الهموم التي نحملها ويفهمون يعني ويستوعبون، بل يسبقوننا إن شاء الله ويفوقوننا بإذن الله بالحرص على هذه المسائل. يعني هذه معلومات الآن التي تكلم عنها الأخ لطف الله، هذه معلومات مهمة جدا عن المشايخ الذين ذكرهم ممن قتلهم الدواعش ومن الأشياء التي ذكرها الملاحظات. حقيقة هذه بحاجة إلى عدة مساحات لنتكلم فيها. والنقطة التي ذكرها أخونا وتكلم عنها وهي الوسائل والآليات أو النقاط التي تمكننا من دحر فتنة هؤلاء الخوارج والدواعش، أنا أعتقد هذا موضوع مهم جدا وجدير أن نخصص له مساحة فيما يأتي، نكون يعني الإخوة محضرين لها ويكون هناك فائدة نخرج بها إن شاء الله. أنا أشكرك أخي هارون على هذه الفرصة التي أتحتها لي، وأشكر الإخوة جميعا المشاركين والمستمعين، وأتمنى أن يكون بيننا إن شاء الله تواصل وفرصة سعيدة تعرفنا على كثير من هؤلاء الطيبين. بارك الله فيكم، السلام عليكم. بارك الله فيكم، وأشكرك جزيلا شكرا على إتاحة وقتك وعلى إخراج وقتك في أوقاتك الثمينة، أشكرك من أعماق قلبي. الله يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك. بارك الله فيكم ومستمعين الكرام، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.